يقول بأن لديه اشتراك بإحدى الصحف وينتهي الاشتراك بعد فترة، واتصل به أحد العاملين في الجريدة ليقول له هل تريد تجديد الاشتراك، مع العلم أن الاشتراك هذه المرة يتيح لك الحصول على جوال وثلاث كوبونات يمكن من خلالها أن تربح 10,000 ريال أو سيارة عن طريق اكشط واربح، فيقوم بالكشط ويحصل على الرقم. هل يمكن أن أشترك في هذه الجريدة على هذه الصفة؟ الجواب: إذا كان السؤال على ما وصف فإنه لا يجوز، لهذا من باب القرض، لأن حقيقته بيع دراهم حاضرة بدراهم وعين معها أيضا، والعين محقق حصولها ولكن الدراهم مشكوك في حصولها، فلو فرضنا أنها حصلت فهذا يكون يعني من باب الربا، فلا يجوز للإنسان أن يشترك، وكذلك بالنظر للجوال لأنه كما سبق، وبالله التوفيق.